حضرت كلمة لرجل ألقاها في بعض الألسنة فقرأ حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد الرمية، ثم قال إنه لا يجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلد آخر بحجة أن الدين ضعف، وقال لا هجرة بعد الفتح، ثم رد عليه. الهجرة هجرة واجبة مفترضة، وهجرة فيها خلاف هل تفترض أو تستحب، فهجرة واحدة مع الهجرة تجيها من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لأن لم يستطعمها رجيلة وبيان أوجب الله وغير توحيد الله وإخلاص له وبراءة الجوارح وإبراهيم ما أوجب الله من استعانة، هذه واحدة كما هاجر المسلمون لك من المدينة بما حصل من الكفار والمبالغة في الحرب. وهجرة الثانية هي وجهة المسلمين هي ظهرت فيها المعاصي والبدع، وقد ذهب بعض العلماء أنها تجد لو أمر في أي بلد البدع والأهواء والمعاصي والبدع والخمور ونحو ذلك وجب في هجرة عند جميع أهل الأرض، وقال أخرون لا تجد، ولكن يجب على المؤمن أن يجب المجرى على الصاحب بيده ثم بلسانه ثم قلبه كما جاء في الأحاديث ولا تجد هجرة، ومن قال بوجوبها قال لأن من جعل بهما الكبرى سلمة الدين، وكذلك هنا إذا هاجر إلى بلد الفاسدين فإن إذا بقي بين العصاة والجاهلين وبين أهل البدع يكفى عليه وسيله ما أصابه من البدع والشرك بها بما أكثر، فقوم بهجرته من بين المسلمين والجاهل بالمعاصي قول قوي حتى يسلم دينه من هذه البدع وهذه المعاصي الظاهره. ومن قال الرجل قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأى لكم منكرا فمن غير بيده ولم يكن في هذه فهو يغير بيده، فلهذا لا تجد الهجره من المعاصي ولا تجد من بلاد الشرك.